نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعلنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، فقد سبق فيما مضى من الدرس. عليكم السلام. مستعجلين، طلبنا منهم متأخر ما رضوا. فيما سبق كنا تكلمنا على الشعبة السابعة أو الثامنة من شعب الإيمان في مسألة حشر العباد في الموقف يوم القيامة، واستطرق المؤلف على موضوع الشفاعة، وتكلمنا عن الشفاعة وأقسامها وممن تطلب ومن يملكها. اقرا يا عبد المغني. بسم الله، ارفع صوتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روينا من اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قال: كلهم في الجنه، وهو في الجزء التابع من كتاب البعث مذكور بشواهده. المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أتى بشبه أوردها بعض من ينكر الشفاعة. الشفاعة كما قلنا أنواع: الشفاعة الكبرى التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها عن غيره من الأنبياء والأمم، وهي الشفاعة لقضاء الموقف، ما أنكرها أحد. المعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة واحدة لشبهة، وهي أنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها وهو كافر ومخلد في النار. عند المعتزلة كافر حكما، يعني لا يقتل، لكن يوم القيامة يخلد في النار، وعند الخوارج يقتلونه. ولذلك ترى كثير من الشباب الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شفهاء الأحلام، نسمع عنهم هنا وهنا أنهم يقتلون أهل الإيمان فقط للمخالفة. عندما أي إنسان رأوه ارتكب كبيرة، وإن لم تكن كبيرة في ظن الله وعلمه، لكن حكموا عليه بالقتل. فالخوارج يكفرون ويستحلون دماء مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار. فالشفاعة الأولى لا ينكرها أحد، إنما الشفاعة التي يخرج بها من استحق دخول النار ولم يستوجب خلودها. فرق بين دخول النار والخلود فيها. فكثير من عصاة هذه الأمة، من عصاة المسلمين في الأمم، من يدخل النار لتطهيره ثم يوما ما من الدهر يخرجه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. هذه ينكرها من؟ ينكرها المعتزلة وينكرها الخوارج. أوردوا شبه، فتكلم المؤلف رحمه الله فيما سبق وبين هذه الشبه وكيف أزال والجمع بينها وبين الآيات الواضحات المحكمات. ثم ذكر هنا إحدى الشبه التي أوردوها، أنهم قالوا أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تبين أن الارتضاء هنا بمعنى الاصطفاء. ثم ذكر في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أصناف ثلاثة من هذه الأمة: سابق ومقتصد، والثالث ما هو؟ ظالم النفس. كل هؤلاء في الجنة، كل هؤلاء في الجنة. فذكر فقال اصطفينا بمعنى فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالارتضاء هو الاصطفاء، فلا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون أهلا للشفاعة بخلاف ما زعمه الخوارج. هذه إحدى الشبهة التي تكلم عنها المؤلف الآن فقط لبيان الربط بين ما تركناه في السابق وبين ما بدأنا قراءته في هذه الليلة. أقرأ. وقيل معناه إلا من ارتضى أن يشفعوا له، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الصيغة صيغة استفهام، كان يقول من هذا لكن ليس فيها استفهام، المراد بها الإنكار، المراد بها إيه؟ أي لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. من قرأ أيضا كذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ظاهرة استفهام لكن ليس المقصود، المقصود منه الإنكار، أي أنه لا أحد يجرؤ على الشفاعة يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فلو جاء اعترض معترض فقال علمنا أن نوح عليه السلام شفع لابنه، وأن إبراهيم عليه السلام شفع لأبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر وشفع لبعض المنافقين، فكيف تجمع بين هذه وبين قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والآيات الأخرى التي فيها إثبات أن الشفاعة لا تقع إلا بعد الإذن، عرفنا وجه الشبهة أن هناك بعض الأنبياء جرؤ فشفع في أشخاص لم يأذن الله بهم، والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات لا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله. فالجواب أن يقال أن المنفية في الآيات التي نفاها الله سبحانه وتعالى هي الشفاعة التامة التي بموجبها أن يأذن الله للشافع في الشفاعة فيتقبل منه شفاعته، فإما أن يصرف عنه عذاب جهنم أو يدخل الجنة بغير حساب أو يرتقي في الجنة منازل لم يصلها بعمله. فالشفاعة المنفية الشفاعة التامة، أما هذه الشفاعة فقط مجرد أنه قال الله عز وجل لم يقبلها منه، فهذه لا تعارض الآية التي فيها ذكر نفي الشفاعة. عرفنا هذا؟ شكرا. قال الحليم رحمه الله تعالى ولا تحتمل الآية غير ذلك، لأن المتقين عند الله لا يحتاجون إلى شفاعة ملك ولا نبي، فصح أن المعنى ما قلناه، ولا يجوز أن يقال إن الله عز وجل لا يرتضي أن يشفع لصاحب الكبيرة، لأن المذنب الذي يحتاج إلى الشفاعة، فكلما كان ذنبه أكبر كان إلى الشفاعة أحوج، فكيف يجوز أن يكون اشتداد حاجته إلى الشفاعة حائلا بينه وبين الشفاعة؟ هذا رد على الخوارج الذين يقولون الشفاعة لا تكون لصاحب الكبيرة، فيقول لا، كيف صاحب الكبيرة أحوج إلى الشفاعة؟ لذلك في بعض طرق الأحاديث الصحيحة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس امتناع الشفاعة للكافرين لأن ذنبه كبير، ولكنه بجحده الباري المشروع إليه. يقول يعني فلو أورد الخارجي أو المعتزلي طيب فلما لم يشفعون في الكافر والكافر صاحب كبيرة، فيقال أن امتناع الشفاعة في حق الكافر ليس لأنه مرتكب كبيرة، إنما لأنه أنكر حق الله سبحانه وتعالى فاستوجب الخلود بالنار، فهناك فرق بين الكفر وبين الكبيرة. نعم. أو الرسول الشافع له، أو لأن الله تعالى أخبر أنه لا يشفع فيه أحد، وهذه المعاني كلها معدومة في صاحب الكبيرة من أهل القبلة. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يدفع الشفاعة، لأن المراد بالملك الدفع بالقوة. هذه إحدى الشبه كذلك التي أوردها الخوارج، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم جميع وجوه الأشياء يدخل فيها الشفاعة، فكيف تقولون أيها الناس أن صاحب الكبيرة الذي استوجب دخول النار بهذه الكبيرة تجوز في حقه الشفاعة، والله عز وجل يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اسمعوا الجواب الآن. نعم ارفع صوتك. وإنما الشفاعة تذلل من الشافع للمشفوع عنده وإقامة الشفيع لذلك من المشفوع له، فلا يوم أليق به وأشبه بأحواله في يوم الدين. الله أكبر. نعم. وقد ورد عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة وإخراج قوم من أهل التوحيد من النار وإدخالهم في الجنة أخبار صحيحة قد صارت من الاستفاضة والشهرة بحيث قاربت الأخبار المتواترة. وكذلك في مغفرة الله تبارك وتعالى جماعة من أهل الكبائر دون الشرك من غير تعذيب فضلا منه ورحمة، والله واسع كريم. لا واسع كريم. اللهم لك الحمد. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وقد ذكرنا هذه الأخبار في كتاب البعث والنشور، ونحن نشيرها هنا إلى طرف منها. قال عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا قلت لك أن تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض الأخبار، ليس في استنقاص بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز نداءه باسمه، لا تقول يا محمد، هذا لا صح. لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما في معرض الخبر قال محمد صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سيدنا محمد، هذا ما هي شيئا. بعض الناس قد ينكر فلا يعرف موضع الإنكار في هذه المسألة. نداؤه باسمه هذا منهي عنه، نداؤه باسمه صلى الله عليه وسلم لا يصح. أما الإخبار عنه، ولذلك لا تجد في القرآن خاصة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولعله رفعة لشأنه أن الله لم يناديه باسمه، لا تجد هذا في كتاب الله. لكن في معارض الخبر كثير: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن في يا أيها النبي يا أيها الرسول ما في يا محمد، لا يوجد في كتاب الله، بخلاف غيره من الأنبياء، فيه يا نوح وفيه يا موسى وفيه كذا وفيه يا عيسى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه قط في كتاب الله، والله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم اقرأ. قال البيهقي وروينا في الحديث الثابت عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. عن يزيد الفقير، الفقير ليس بمعناه وصفا ضد الغنى، ثم يزيد الفقير لكسر فقار في ظهره، كان عنده ألم في الظهر فسمي فقيرا بهذا، ليس معناه ضد الغنى. نعم. عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله ما دل على أن ذلك في الشفاعة، وكذلك عن حذيفة بن اليمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه، أراد أن يقول أن حديث الشفاعة ورد عن كثير من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وأنس وفلان وفلان من الصحابة الذين ذكرهم المؤلف. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المقام المحمود الشفاعة. المقام المحمود المشار إليه في الآية الكريمة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجاب السند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود هو الشفاعة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، حين قال لك دل أنها هذه النافلة خاصة في حقه صلى الله عليه وسلم، وهل هي واجبة في حق غيره من أمته؟ ما هي واجبة. لكن ما معنى ذكر النافلة هنا؟ لابد لها نقطة، لابد ذكر وصف التهجد هذا بأنه نافلة في حقه صلى الله عليه وسلم لشيء بديع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصلاة الليل محاء للخطايا ما يجرح الإنسان في النهار. فكأنه يشير سبحانه وتعالى إلى أن هذا المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر طلب منه أن يقوم الليل من باب الزيادة ورفع الدرجات، أما غيره ومطلوب منه تأكيدا واستحبابا إن لم يكن بعض الناس لهم وجوب لبعض ما يجرحوه في النهار وما يكتسبوه من ذنوب وكذا، لأن صلاة الليل تمحو كثير من ذنوب النهار، فالإنسان قدر الإمكان يجاهد نفسه ولو ركعتين قبل الفجر. نعم. وفي رواية محمد بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي يشبع فيه لأمته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. الإخوة الذين يستمعون وليس معهم نسخ، طلبنا من القارئ أن يقتصر على الراوي ويجرده من السند، إذا سمعتموه يكرر الحديث عدة مرات عن راوي واحد بلفظ واحد فليس معناه يعيد المسألة، لا، إنما هي عدة طرق، عدة روايات، بعضهم عن عن عن أصحاب السنن وبعضهم عن طريق المؤلف وحده، لكن من باب الاختصار طلبنا منه أن يقتصر على الصحابي والحديث فقط، إذا سمعتموه يكرر الحديث فليس معناه يردد ذات الحديث عينه، إنما هو بطريق آخر. اقرأ. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. قال البيهقي رحمه الله إنما أنكروا عليه في الرواية الأولى لتفرده بها، وأن سائر الناس رووا عن وكيع عن داود. ماذا قرأت هذه يا عبد المغني؟ تقرأ العبارة التي من أجلها سيقت هذه اللومة، من أول قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر بن داود قال سمعت عبدان يقول هذا مما أنكروا علينا، ها؟ تقرأ هذه العبارة تصير واضحة الآن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر بن داود قال سمعت عبدان يقول هذه مما أنكروا علينا. عن أبي هريرة قال البيهقي رحمه الله إنما أنكروا عليه في الرواية الأولى لتفرده بها، وأن سائر الناس رووا عن وكيع عن داود، يعني كأنه أسقط راوي بينه وبين الراوي الثاني، وكل الرواة رووه عن وكيع، فقال الناس أنكروا علينا، كيف ينكروا علينا أنا سمعت من هذا مباشرة، فبين هذه الشبهة، هذه تنفع المحدثين والذين يعتنون الثانيين. نعم. وعن علي بن الحسين قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عن علي بن الحسين قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال علي بن الحسين واتضح أنه من التابعين أو من كبار التابعين أو من صغار الصحابة، إذا كان من كبار التابعين من الثقات أو من صغار الصحابة الحديث لا يعتبر مرسل، يعتبر صحيح، لكن إن كان هذا الراوي يقال فيه شيء من قبل حفظه يكون الحديث حينئذ مرسل، لأننا لا نعرف من هو هذا الصاغر، لكن علي بن الحسين المشهور من الثقات فقال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، لما لا تضر؟ لأنهم كلهم عدول، بارك الله، بخلاف لو قال التابعي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تبيين هذا الساقط من هو، إن لم يعرف الحديث لا يحتج به في الأحكام. نعم. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمد الأرض يوم القيامة بعظمة الرحمن جل ثناؤه ولا يكون فيها لأحد إلا موضع قدمه تمد الأرض يوم القيامة، مثل هذا وارد، ولا يكون لأحد إلا موضع قدمه، يمتد كان يفهم منها سعة الناس، فكأنه يشير إلى أن كثرة الناس أنهم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الساعة وهذا العالم يلد ويدفن ويموت ويحيا وأشكال كلهم يبعثون في يوم واحد والأرض لا تسعهم، فكأن الأرض تمد ثم مع ذلك لا يجد أحد مكانا يضع يعني يسعه إلا بقدر ما يضع فيه قدميه نعم. فأكون أول من يدعى فأجد جبريل عليه السلام قائما عن يمين الرحمن ولا والذي نفسي بيده ما رأى الله قبلها قال فأقول يا ربي إن هذا جاءني فزعم أنك أرسلته إلي قال وجبريل ساكت قال فيقول عز وجل صدق أنا أرسلته إليك حاجتك فأقول يا ربي إني تركت عبادا من عبادك قد عبدوك في أطراف البلاد وذكروك في شعب الآكام ينتظرون جواب ما أجيب به من عندك فيقول أما إني لا أخذيك فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رواه جماعة عن إبراهيم بن سعد قال عن إبراهيم بن سعد أنه متكلم فيه أراد أن يقول أن هذا السند فيه فلان متكلم فيه نعم قال البيهقي رحمه الله وتمامه في سائر الروايات التي وردت في الشفاعة وقال الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى إحدى ما جاء في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى هي الشفاعة إحدى تلك المعاني نعم وروينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى بن مريم وقول عيسى هكذا في جميع النسخ وقال عيسى القال ترى يأتي بمعنى القول القال وقيل لي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لعل في قراءة وقاله يا ربي القال هذا قال فلان هذا قال فلان أي قوله فلعل لما قرأ قول إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى أي وقول عيسى عليه السلام نعم عيسى بن مريم إن تعذبهم وقول عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عباده نعم فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى قال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنوذيك في أمتك ولا نسوقك اللهم صل عليه وسلم ورواه مسلم هكذا يقول ما طلعت عليه لكن يقول رواه مسلم إبراهيم عليه السلام حين قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن عصاني فإنك غفور رحيم وعيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك قال يا ربي أمتي اللهم صل عليه وسلم تسليما فبكى فأرسل الله إليه جبريل هذا يدل على رحمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل عليه وسلم تسليما نعم قال البيهقي رحمه الله وروينا عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكرهن وقال فيهن وأعطيت الشفاعة أخرجت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا ونصر بالرعب مسيرة شهر ومنها قوله موضع الشاهد أنه أعطي الشفاعة أي الشفاعة؟ الشفاعة الكبرى التي فيها فصل الموقف أما الشفاعة الأخرى يشاركه صلى الله عليه وسلم فيها الناس. نعم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا حديث في صحيح مسلم كذلك. فلكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها لأمته إما دعاء عليهم أو دعاء لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم يعني من شفقته بهذه الأمة وحنوه بها قال هذه الدعوة المستجابة التي أعطاني إياها لم أسأله بها في الدنيا وادخرتها يوم القيامة لأجل الشفاعة الكبرى هذه. نعم. قال البيهقي رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وتأخير الدعوة الزائدة إلى يوم يرغب إليه فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ساقه البيهق قال فادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة حين يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. كلمة حتى موضوع للإلحاق إما أن تلحق الشيء الحقير بالكثير إنسان لا تصور أن هذا شيء داخل أو تلحق الشيء الجلل الكبير بشيء لا يتصور الإنسان إدخاله فتقول أكرمت الناس حتى الأمير ما تتوقع أن الأمير يكرم لأنه لا حاجة إلى الإكرام. لما قلت أكرمت الناس ثم قلت حتى الأمير فهم من ذلك أن واسع عطائك شمل الناس حتى غير المحتاجين. هنا قال كلهم يرغب إلي حتى إبراهيم عليه السلام. لما خص إبراهيم بسائر الأنبياء أفضلهم بارك الله لأنه خليل الرحمن وأفضل الناس إلى الله وأكرم الناس إلى الله سبحانه وتعالى وحكمهم إليه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا أجيو النبي وليس معه مصدق غير رجل واحد وأنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع مفهومة وأول مشفع معناه إيه؟ أول من يقبل منه شفاعة. بارك الله. نعم. قال البيهقي رحمه الله وقد روينا في معناه عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وأبي هريرة أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أراد أن يقول أن هذا الحديث ورد من طرق عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختص يوم القيامة بالشفاعة لأهل الجنة حتى يريحهم الله عز وجل من مكانهم الذي أقيموا فيه ثم يشارك خيره من الأنبياء والملائكة والصديقين بالشفاعة لآحاد المسلمين. فقد قيل إنه يكون مخصوصا أيضا من بينهم بالشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد. أراد أن يقول أنه لعل هناك شفاعة يعني شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة لفضل الموقف من الناس يقفون سنين طويلة 1000 عام أو 50,000 عام موقف مهيب يتكدر الناس يتعبوا فيضطروا أن يقولوا ابحثوا عن شخص يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفض هذا الموقف ولو إلى النار ما يتطور النار نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قبل عنه. لكن الشاهد من هول الموقف أن الناس يتمنون النار ولا يبقون في ذلك. وهذا الشفاعة الأولى اختص بها صلى الله عليه وسلم والشفاعة الثانية يقول أنها إخراج الموحدين من أهل الكبائر من هذه الأمة من النار يقول لعل هذه خاصة كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث طويل في الشفاعة ومفيد ولعل الله يرقب قلوبنا في ذلك. اسمعوا وارفع صوتك عبد المجيد. نعم. يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون. ايش معنى يهتمون؟ يلحقهم هم وغم. نعم. ف فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول إني لست هناكم. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن أتوا نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله عز وجل. يجي الناس لآدم. كثير من الناس يعلمون في ذاك، يعني يعلمون في هذه الدنيا، قرأوا واطلعوا وسمعوا أن الشفاعة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول